وأن يرزقهم الغنيمة والمغفرة ليتموا فريضتهم على خير وليعودوا إلى بلادهم آمنين سالمين غانمين. في هذه الأيام إخوتي الكرام ينبغي أن نركز أولا أنه من سننها أن تكبر التكبير، أن تكبر. والتكبير في هذه الأيام صنفان: تكبير مطلق يقوم به الناس فرادا، يقوم به كل واحد منا منفردا، تكبير مطلق لا يرتبط بوقت. أن تكبر، كان سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر يكبران في الأسواق بصوت مرتفع: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أن تكبر في سيارتك، أن تكبر في أي مكان بصوت عال أو منخفض، كما كان هدي الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. والتكبير لو تأملت معنى التكبير فإن كل شيء يصغر في عينيك، لو تأملت معنى التكبير فإن كل شيء سوى الله وسوى رسوله صلى الله عليه وسلم يصغر في عينيك. الله أكبر من مالك، الله أكبر من ولدك، الله أكبر من كل ما يحيط بك، الله أكبر من منصبك، الله أكبر من كل شيء حولك. فينبغي للعاقل أن يتجه نحو الأكبر، أن يتجه ليستغل هذه الفرصة نحو ما ينبغي أن يتوجه إليه. إذن التكبير المطلق يبدأ مع دخول عشر ذي الحجة، مع أول يوم من أيام ذي الحجة، هذا تكبير مطلق تكبر في كل لحظة. وهناك تكبير مقيد، وهذا التكبير المقيد يعني مرتبط بوقت، يبدأ من بعد صلاة فجر يوم عرفة. من بعد صلاة فجر يوم عرفة يكبر الناس بعد الصلوات، هذا لا يتعارض مع التكبير المطلق، كبر في أي وقت، لكن هذا تكبير مقيد. يكبر الناس من بعد فجر يوم عرفة إلى عصر ثالث أيام التشريق، يوم عرفة يوم التاسع، يوم العيد يوم العاشر، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، إلى صلاة العصر يوم الثالث عشر. وهذه الأيام جميعها حتى لا ننسى بدءا من صلاة عيد الأضحى إلى قبل غروب يوم الثالث عشر يجوز لك أن تضحي فيها، والشريعة مبنية على التيسير. من بعد صلاة عيد الأضحى الذي سيصلى بالخلاء إن شاء الله في الشارع هنا بجوار المسجد، من بعد الصلاة يجوز لك أن تذبح أضحيتك التي سنتكلم عنها سريعا، من بعد صلاة العيد إلى عصر أو إلى قبيل مغرب يوم الثالث عشر من أيام التشريق، معك يوم العاشر، يوم الحادي عشر، الثاني عشر، الثالث عشر، أربعة أيام يجوز لك أن تذبح فيها أضحيتك، ونسأل الله أن يتقبل من الجميع. إذن التكبير ينبغي أن لا ننسى التكبير المطلق، وأن لا ننسى التكبير المقيد الذي يرتبط أيضا ببعد أداء الفريضة. كذلك إخوة الكرام مسألة الحلق، حلق الشعر، حلق الشعر لغير الحاج لمن أراد أن يضحي، هذه ليست فرضا. كثير من الأسئلة سئلتها، هذه ليست فرضا، هو نهي، قال العلماء نهي مبني على الكراهة، وبعضهم قال نهي على التحريم، والصحيح أنه للكراهة، فليس شرطا، ليس شرطا أن تلزم نفسك بذلك، إن استطعت فهي سنة وستؤجر عليها، وإن يعني حال عنك حائل لطبيعة عمل أو لنحو ذلك فلا بأس، وليس هذا يعني حراما، ليس هذا حراما، هذا أمر نهي عنه للكراهة، وقيل نهي للتحريم، والصحيح أنه نهي للكراهة كما قال العلماء، وإنما أنا ناقل لفتاويهم لحضراتكم. كذلك أيضا مسألة من أراد أن يضحي بالصكوك، طبعا تضحية سليمة شرعية، من اشترك في صك الماء تابع للأوقاف أو تابع لبنك الطعام أو لأي جهة خيرية قدمت صكا فهذا أيضا أضحية مشروعة. الأضحية تجزئ عن الفرد وعن أسرته، عن الفرد وعن أسرته، الفرد وعن أسرته، إذا كانت شاة أو إذا كانت من الضأن عموما فينبغي أن يكون عمرها أكبر من ستة أشهر، الشاة أو الخروف أعزكم الله فوق ستة أشهر. أما إذا كانت من البقر فيشترط أن تكون فوق عامين، والبقرة تجزئ عن سبعة أفراد بأسرهم اللي هو الاشتراك بالسبع، يجوز لك أن تشترك في بقرة أو في عدل أيا كان أعزكم الله باشتراك السبع، سبعة أفراد كل فرد بأسرته. فهنا قد أصاب السنة وقد ضحى عن نفسه وعن أسرته. سبعة، سبعة من أرباب الأسر يجوز لهم أن يضحي كل واحد منهم بنصيبه مع أسرته. ويشترط في البقر في العجول عموما أن تكون فوق العامين. أما من أراد أن يضحي بالإبل فيشترط أن تكون فوق خمس سنوات، فوق خمس سنوات. أما من أراد أن يشتري مثلا لحوم ويوزعها فهي صدقة وليست أضحية، يشتري كيلو، عشرين، مئة، كما يحب، لكن لابد للأضحية أن يذبح بنفسه أو أن يوكل غيره. أن يشتري مثلا لحمة مثلا مستوردة ويوزعها فجزاه الله خيرا، هذه صدقة وليست أضحية. إذن هذه من الأمور التي ينبغي أن يدركها الناس. طبعا لا تصح الأضحية ولا يصح ذبحها قبل صلاة عيد الأضحى، من ذبح قبل الصلاة فإنما تصدق بها، لكن الذبح الحقيقي من سيقدر على الأضحية إنما هو بعد صلاة عيد الأضحى المبارك، ونسأل الله أن يبلغنا هذه الأيام. كذلك إخوة الكرام في الحج أيضا لا ينبغي أن ننسى موقفا مهما، وهو أن نتحدث عن صبر السيدة هاجر زوج سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلوات وأتم التسليم، عندما ضربت لنا أروع الأمثلة في الصبر وفي التوكل على الله، حتى جعل الله عز وجل فعلها منسكا من مناسك الحج لا يتم إلا به. جعل الله عز وجل سعيها بين الصفا والمروة منسكا من مناسك الحج. فعندما ذهب بها سيدنا إبراهيم، وهذه رسالة لكل زوجة ولكل زوج ولكل إنسان، أن يحسن التوكل على الله وأن يثق أن الله تعالى لن يخذله أبدا طالما أنه أحسن التوكل عليه وأخذ بأسباب ذلك. فوضعها في واد غير ذي زرع كما في الآية، فقالت له يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا؟ فلم يجب ولم يلتفت. قال العلماء لم يلتفت حتى لا تأخذه الشفقة. عندما تتجه الأم أو الأبناء إلى أبيهم أين تذهب وتأخذنا وهو مكلف من فوق سبع سماوات، فما كان له أن يلتفت حتى لا يرق قلبه لأمر هو مكلف به لا يمتلك إجابة واضحة. فبالتالي فضل سيدنا إبراهيم أن لا يلتفت. قالتها ثلاثا أين تذهب وتتركنا، انظر إلى فقه الزوجة وإلى فهمها. فأدركت أن زوجها وهو النبي وهو خليل الله إنما كلف بهذا الأمر، فقالت له كلمة الله أمرك بهذا. انظر إلى العبارة، هذه العبارة تحتاج منا إلى خطب وإلى خطب. الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا. انظر إلى الرد وإلى الثقة وإلى اليقين. هل ما فعلته بنا يا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلوات وأتم التسليم إنما فعلته لأمر إلهي، فلا ينبغي لي أن أسألك وقد تجاوزت بسؤالك؟ الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا. المسألة محسومة، المسألة محسومة لا تحتمل جدالا ولا نقاشا. فكان وأخذت بالسعي، أخذت بالسعي لتبحث عن رضيعها عن الماء، فكافأها الله عز وجل وشق لها بئر زمزم الذي لا يزال يعمل ويروي الناس إلى يوم القيامة، وجعل من ذريته أمة محمد صلى الله عليه وسلم، من ذرية سيدنا إسماعيل عليه وعلى نبينا أفضل الصلوات وأتم التسليم. إذن نحن جميعا إلا من رحم الله في ظل أعباء الحياة أحيانا ننسى أن نحسن التوكل على الله، وأحيانا تأخذنا مشاغل الدنيا فتنسينا أن الله عز وجل لن يخذلنا أبدا، وأن المعروف لن يضيع عنده. لا ينبغي أبدا أن ننسى هذا، إن المعروف إن صنعته في أهله أو في غير أهله فإنه لن يضيع عند الله، كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس، العرف لا يذهب أبدا لا عند الله ولا عند العقلاء من الناس أيضا. كذلك إخوة الكرام، ينبغي أن نشحذ الهمم وأن نحفز الهمم لاستقبال يوم عرفة. وما أدراك ما يوم عرفة؟ يوم عرفة هو خير يوم في الدنيا بأسرها، يتجلى الله عز وجل فيه في نهاره لعباده فيغفر للجميع. يباهي الله عز وجل، يباهي الله سبحانه وتعالى فيه ملائكة بعباده في الأرض، يقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا يرجون رحمتي ولم يروا عذابي، يرجون رحمتي ولم يروا عذابي. ويشهد الله عز وجل الملائكة على غفرانه له. يباهي الله تعالى، يباهي ملائكته، وقد جبلوا على الطاعة، جبلت الملائكة وطبعت على الطاعة، يباهيها سبحانه عز وجل ببني آدم الذين خلق فيهم الشهوة وخلق فيهم كذا وخلق فيهم كذا، ومع هذا فإنهم يعبدونه، وجاءوا وتركوا الدنيا وراء ظهورهم ولبسوا ثياب الموت وكأنهم في يوم المحشر يستعدون للقاء الله عز وجل، ملبين لله سبحانه وتعالى: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. هذه التلبية التي تزلزل القلوب. يا رب جئناك إجابة لك بعد إجابة، جئنا لك طائعين، تركنا الدنيا وراء ظهورنا، مهما رفعوا من أسعار الحج فإن العاقل المسلم إذا بلغ ماله نصابا يمكنه من الحج فإنه يترك الدنيا وراء ظهره. لو جعلوه بمليون جنيه سنرى من يذهب ومن يبيع ما يملك ويتوجه إلى الله سبحانه وتعالى لينال هذه المغفرة. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق عاد من الحج كيوم ولدته أمه، عاد مغفورا له كيوم ولدته أمه. نسأل الله عز وجل لنا حج بيته الحرام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إذن إخوة الكرام، هي خير ساعات الدنيا، هي خير ساعات الدنيا. نسأل الله أن يبارك في أعمالكم جميعا، لكن ربما لا ندركها لاحقا، ربما تكون كتبت أعمارنا ألا ندركها لاحقا، فما بالنا بخير ساعات الدنيا ونحن الآن فيها وفي قلبها. يمكن لك من اليوم، قد بقيت لك 4 أيام، الجمعة، السبت، الأحد، الاثنين، أن تبدأ في خدمة للقرآن الكريم، أن تصل الرحم التي قطعت، أن تصوم هذه الأيام. وصيام يوم عرفة يكفر عامين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحسب أن الله عز وجل يكفر به عامين، السنة التي قبله والسنة التي بعده، يوم واحد يكفر الله عز وجل به عامين. هذا من فضل الله تعالى علينا أن جعل لنا مواسم الطاعات تجبر نقص عبادتنا. هذه مواسم، مواسم مغفرة بعد مغفرة، حتى يغفر الله عز وجل لنا فيها جميعا. فمن قصر في رمضان يمكنه أن يستدرك ذلك بست من شوال، ومن قصر في 6 شوال يمكنه أن يستدرك ذلك بصيام يوم أيام العشر، يمكنه أن يستدرك ذلك من قصر فيها بصيام يوم عرفة. وينبغي أيضا ألا أنسى أن أذكركم أن كثيرا من الناس يصومون الأيام البيض، 13 والـ14 والـ15، وسميت بالأيام البيض لأن القمر فيها يكون مكتملا فتكون الليالي بيضاء، فسميت بالأيام البيض. 13 والـ14 والـ15 كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم مع 2 والـ5 من كل هذه الأيام، من كل شهر، والـ2 والـ5 من كل أسبوع. لكن صيام يوم الثالث عشر في شهر ذي الحجة صيام محرم، لا يجوز لأحد أن يصوم يوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة، لأنه يقع ضمن أيام التشريق، وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم الصوم فيها. طب من تعود على الصيام يمكنه أن يصوم الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر، أو أن يكتفي بالرابع عشر والخامس عشر فقط. يبقى إذن صيام يوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة اللي هو هيكون ثالث أو رابع أيام العيد، يوم العيد يوم عشر، 11 أو اليوم بعد العيد 12، 13، يوم الثالث عشر هذا هو الرابع بعد يوم العيد، صومه محرم، لا يجوز شرعا أن تصومه في شهر ذي الحجة. من كان متعودا على ذلك شهر فقط، شهر ذي الحجة فقط يحرم فيه صيام يوم الثالث عشر. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صومه لأنها أيام أكل وشرب وبعال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أيام للتوسعة فلا ينبغي أن تصومه. هذه نقطة مهمة. كذلك أيضا، هل يعقل في هذه الأيام الكريمة المباركة أن يتخاصم اثنان أو أن يتخاصم المسلمون؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل لا يحق لمسلم، لا يحق لمسلم، لم يقل حتى لمؤمن، مجرد الإسلام، لأن الإيمان أعلى درجة، مجرد أن تشهد لله بالوحدانية وبمحمد صلى الله عليه وسلم، لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة فأنت مسلم، لا يحق لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فوق ثلاثة أيام، يمكن في ثلاثة أيام أن تتعاتب وأن تأخذ موقفا وأن تعترض على تصرف أخيك، لكن فوق ثلاثة أيام هذا لا يجوز بحال من الأحوال، كما بنص الحديث لا يحق لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما، والمعنى خيرهما عند الله الذي يبدأ بالسلام. من يا ترى يريد أن يثبت أنه خير من أخيه عند الله ليبادره بالصفح وليبادره بالعفو؟ من يا ترى يمكنه أن يتغلب على نفسه التي لا تأمره إلا بالسوء؟ كم من حبيب ومن صديق توفي بعد خصامنا له، ولا تزال قلوبنا منفطرة، كيف توفي ونحن متخاصمان؟ أمور مؤسفة ومحزنة. ألا يدرك أصحاب العقول أن الدنيا قصيرة؟ ليتنا نعلم موعد وفاتنا حتى نؤجل الصلح قبل الوفاة بساعات أو بأيام، لكننا لا نعلم متى سنلقى الله. ينبغي على كل مسلم أن لا ينتظر أن يصالحه أحد، وأن يبادر بعد هذه الصلاة إن أثرت وإن اقتنع بها أن يقوم لجاره، لقريبه، لصديقه، لأخيه، لأي إنسان اختلف معه وهجره، أن يصفح عنه وأن يعفو عنه. هذه من أجل الأعمال. كيف نصوم ونحن يصدق فينا حديث النبي لا يحق لمسلم؟ كيف نصوم ونتقرب إلى الله في هذه الأيام والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس، فيغفر الله عز وجل لكل عبد إلا لمتشاحنين. يقول الله تعالى للملائكة أنظروهما، اتركوهما حتى يصطلحا، حتى يصطلحا، حتى يصطلحا، لا ترفع أعمالهما. انظر، هذه عبادة تحدث عنها بعض الناس بالجيب المثقوب. الجيب المثقوب، الجيب المثقوب يعني واحد بيصلي وبيصوم وكل حسناته تتساقط منه، لا يمتلك منها شيئا ولا يحصل منها شيئا. لماذا؟ لأنه يرتكب في المخالف أو في المقابل يرتكب إثما كبيرا لا ينبغي أن يقع منه. هذه أمور مهمة ينبغي أن نتوقف عندها. إذا انتصرت على نفسك فستنتصر على الشيطان، ومن ثم ستنتصر على عدوك. إذا هي دعوة للتجاوز، دعوة للصفح، دعوة للمغفرة، دعوة لتطبيق ما يسمع الناس، وإلا كانت الخطب لا قيمة لها ولا تأثير لها في قلوب الناس وفي عقولهم. أيام العشر أوشكت على الانتهاء، ينبغي أن نصل فيها الأرحام إن شاء الله، وسنركز على ذلك في خطبة عيد الأضحى التي ستصلى بالخلاء إن شاء الله تعالى، وحضراتكم جميعا مدعوون لذلك، كما أني أيضا أدعو أصحاب السيارات إلى الانتباه من عدم ركن سياراتهم بالشارع ليلة عيد الأضحى. نسأل الله سبحانه وتعالى القبول للجميع. في نهاية الخطبة أود أن أقدم شكرا خاصا لأحد الأفاضل، لا أعرفه، شخصيا جزاه الله عنا خيرا، وقد تبرع ب25 مروحة وحده، فجزاه الله عنا خير الجزاء، تبرع وحده ب25 مروحة فجزاه الله خيرا، وجزى الله كل من تبرع في إعمار بيت الله، وسنكمل إن شاء الله عمارة أيضا الطابق الأرضي والطابق العلوي أيضا في بعض المشكلات الصوتية والإضاءة وكذا، والفرش أيضا إن شاء الله سنعتني به حتى يكون الجميع إن شاء الله بدرجة واحدة إن شاء الله. الأضحية طبعا يعني واضح للجميع أنه ثلث لك وثلث لأقاربك وأصدقائك وثلث للفقراء، ولا ينبغي أن يأخذ الجزار منها شيئا سواء الجلد أو الرأس أو نحو هذا، ينبغي أن تحاسبه نقدا وأن تتوجه بباقي هذه الأمور أو بقيمتها للجمعية هنا أو لأي مكان تثق في أنه سيدفع به إلى الفقراء والمحتاجين. وما من يوم جمعة إلا وفيه ساعة إجابة، وإني داع فأمنوا، عسى الله تعالى أن يستجيب لنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام، اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام، اللهم ارزقنا زيارة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم يسر لنا السبيل إلى ذلك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح، اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقنا من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلنا من الذنوب بالماء والثلج والبرد، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم اشف المرضى جميعا، اللهم اشف المرضى جميعا، واجعل مرضهم كفارة لهم من كل ذنب ورفعة لهم لكل درجة، اللهم اجعل مرضهم كفارة لهم لكل ذنب ورفعة لهم لكل درجة، هون عليهم وعلى مرافقيهم، اللهم بارك في آبائنا وأمهاتنا، وأعنا على برهم أحياء وأمواتا، اللهم أعنا على بر آبائنا وأمهاتنا في حياتهم وبعد مماتهم يا أرحم الراحمين، اللهم اجعل مصر بلاد أمن وأمان ورخاء واستقرار، اللهم من أراد بمصر خيرا فوفقه إليه، ومن أراد بمصر سوءا فاجعل كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره، اللهم أمننا في أوطاننا وسائر أوطان المسلمين، اللهم اكتب لنا صلاة في المسجد الأقصى محررة، اللهم كن لإخواننا في فلسطين وفي سوريا والعراق وفي اليمن وفي ليبيا وفي بورما وفي كل مكان يا أرحم الراحمين، اللهم ارفع راية الإسلام عالية خفاقة، اللهم يسر لنا كل عسير، اللهم بارك في أولادنا وبناتنا، اللهم قي أولادنا وبناتنا السيئات ورفقاء السوء، اللهم قي أولادنا وبناتنا السيئات ورفقاء السوء، اللهم اقض ديننا وفرج همنا وكربنا، اللهم إنا نسألك أن ترحمنا من الغلاء والكرب والحزن يا أرحم الراحمين، اقض ديننا ودين المدينين، وفرج همومنا وهموم المهمومين، وكروبنا وكروب المكروبين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة. الله